تعب المشوار من خطواتي وخطواتك تعب المشوار ونسينا الدار والزوار نسيناهم جني يا دار تعب المشوار من خطواتي وخطواتك تعب المشوار ونسينا الدار والزوار نسيناهم جني يا دار وعلى وين الدرب مودينا وعلى اي شط مرسينا على وين الدرب مودينا وعلى اي شط مرسينا يا بحر تركنا علمينا خلينا صغار خلينا صغار خلينا صغار Yeah. عيادة.